في فنون الأدب الجزء 17 ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق والإعانة، ذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك من الوقائع التي لم تذكر في حوادث السنين لتعلق بالغزوات. كانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه 27 غزاة كلها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي غزوة الأبواء، وهي غزوة ودان، ثم غزوة بواط، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة ذي العشيرة، ثم غزوة بدر الكبرى، ثم غزوة بني قينقاع، ثم غزوة الصويبق، ثم غزوة قرقرة القدر وهي غزوة بني سليم، ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة بني سليم من أجران، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة بدر الموعد، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة بني المصطلق بالمريسيع، ثم غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني ليحان، ثم غزوة الغابة وهي غزوة ذي قرد، ثم غزوة الحديبية، ثم غزوة خيبر، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك، ومنها من عد عمرة القضاء مع الغزوات وكانت بعد خيبر وقبل الفتح. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في 9، وهي بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل انه قاتل في بني النضير والغابة. وسراياه صلى الله عليه وسلم نحو من 60 سرية. ذكر اول لواء عقده صلى الله عليه وسلم، كان اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه حمزة ابن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، لواء ابيض حمله ابو مرثد كناز ابن الحصير الغنوي حليف حمزة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من المهاجرين يعترض لعير قريش، ثم جاءت من الشام تريد مكة وفيها ابو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس، فالتقوا وصفوا للقتال، فمشى مدي ابن عمرو الجهني وكان مواجعا للفريقين جميعا، الى هؤلاء مرة والى هؤلاء مرة حتى حجز بينهم. ذكر سرية عبيد ابن الحارث ابن المطلب الى بطن أرابر، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال على رأس 8 أشهر من مهاجره في 60 رجل من المهاجرين ليس فيه من الانصار احد، وعقد له لواء ابيض حمله مسطح ابن اثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف، حكاه محمد بن سعد، قال ابن اسحاق او 80 رجلا من المهاجرين، فصار حتى بلغ ماء الحجاز بالحجاز باسفل سنية المرة، فلقى به جمعا عظيما من قريش. قال الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله، فلقى ابو سفيان بن حرب وهو في 200 على ما يقال له احياء من بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وكان سعد بن ابي وقاص اول من رمي بالسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان على حميتهم، وكان على القوم أكرمة ابن ابي جهل، وقال ابو محمد بن هشام كان عليهم مكرز ابن حصن ابن الاخير، قال ابن اسحاق وفر من المشركين الى المسلمين المقداد ابن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعقبة ابن غزوان ابن جابر المازني حليف بني نوفل ابن عبد مناف، وكان مسلمين، ولكنهما جاء مع القوم ليتواصل به. وقدم ابن اسحاق هذه السرية على سرية حمزة. ذكر سرية سعد بن عوض ووقاص الى القرار، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من مهاجره في 20 رجلا من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض حمله المقداد ابن عمرو البهراني، وصاروا يعترضون لعير قريش، وعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز القرار. قال سعد فخرجنا على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس، ذكر غزوة الأبواء وهي غزوة وردان وبينهما ستة أميال. وهذه الغزوة أول غزوة أول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت في سفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، وحمل لواء حمزة ابن عبد المطلب وكان أبيض، واستغلب على المدينة سعد ابن عبادة، وخرج من المهاجرين ليس فيهم أنصاري حتى بلغ الأبواء يعترض العيلة قريش فلم يلقى كيدا. وفي هذه الغزاة وادع مخشي ابن عمرو الضمري، وكان خيرا في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزو ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. ذكر غزوة بواط، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لوائه سعد بن أبي وقاص وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وقال ابن هشام استعمل عليها السائب بن عثمان بن مظعون، وخرج في 200 من أصحابه يعترف لعير قريش فيها أمية بن خلف الجمحي، ومئة برجل من قريش وألف وخمسمائة بعير، فبلغ بواطا وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى وهي قريب من ذي خشم مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو من 4 برج، فلم يلقى كيدا فرجع صلى الله عليه وسلم. ذكر غزوة بدر الأولى، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره لطلب كرز ابن جابر الزهري، وحمل لوائه علي ابن أبي طالب وكان أبيض، واستغلب على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرز قد أغار على صرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالجماء، فطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا قال له صفوان من ناحية بدر ووفاته كرز فلم يلحقه فرجع إلى المدينة. ذكر غزوة ذي العشيرة أو العشيرة، العشيرة بالشين المعجمة وقيل بالسين المهملة وقيل العشيرة بالألف، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادي الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة ابن عبد المطلب وكان أبيض، واستخلف على المدينة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وخرج فيه 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها، وخرج يعترض العير قريش حين ابتدأت إلى الشام، فبلغ ذا العشيرة وهو لبني مدلج بناحية جنبه، فوجد العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام، وهي العير التي خرج أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فكانت فيها وقعت بدر الكبرى. وفي هذه الغزاة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم من بني ضبرة، وفيها كني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أبا تراب، وقيل في غيرها.